ده امر لازم نحطه في الحسبان. ولذلك اول قصه كانت بني سعد واللي حصل فيها، وثاني قصه برضه خاصه ببني سعد انه لما تم السنتين خدته حليمه توديه لامه بقى. وبعدين لما راحت له، لما راحت لها سيده حليمه لقت ان يعني ولد كان له بركه هرجعه. فقالت لها دلوقتي انا خايفه منه من الطاعون والاوبئه الموجوده في مكه، خايفه عليه، والولد مبسوط هناك ومع اخواته في الرضاعه، ما تسيبيه معايا وانا اجيبهولك كده كل شويه. فالحقيقه الام رفضت، لكن ظلت بها حليمه حتى جعلتها توافق. فيبقى قعد فتره الرضاع سنتين، وراح بعد كده على الراجح عند المحققين من اهل السيره انه ظل فترات صحيح ساعات متقطعه في بني سعد لحد ما سنه بقى 5 سنين. فلما وصل سنه قرب 5 سنوات او السنوات الخمس حدثت واقعه كلها انتوا عارفينها مشهوره، انه فجاه حليمه وجوزها قاعدين فوجئوا بابنهم اللي من صلبهم جاي يجري الحق. ايه اللي حصل؟ الحق اخويا محمد. حصل له ايه؟ قالوا جم جاء رجلين اثنين وقعوه على الارض وفتحوا بطنه بالسكينه ونازلين ضرب فيه. فجرى الولد، جرى الاب والام في الرضاعه الى محمد صلى الله عليه وسلم فوجداه وقد انتقع لونه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل الرسول هو الذي حكاه بعد البعثه وقال بينما انا مع اخ لي في الرضاعه في بني سعد على غنيمات نرعاها، غنيمات غنم بيرعاه، بينما نحن كذلك اذ اتانا رجلان عليهما ثياب بيض فطرحاني واضجعاني نجموه وشق صدري واخرجا قلبي وكان معهما طست من ذهب مملوء بماء يشبه الثلج فاخرجا قلبي فغسلاه واخرج برضو ما في بطني فغسلاه ثم التمس قلبي فشقاه واخرج منه علقة سوداء او فالتمس فيه علقة سوداء فاخرجاها ثم طرحاها ثم غسل قلبي واعاد كل حاجة رجعت زي ما كانت. ثم قال احدهما لصاحبه زنه او زنه فوزنني برجلين من أمتي فوزنتهم ثم وزنني بعشرة من أمتي فوزنتهم ثم وزنني بمئة من أمتي فوزنتهم ثم وزنني بألف من أمتي فوزنتهم فقال حسبك والله إن وزنته بأمته كلها لوزنها. ثم انصرفا عني ومعهما هذا الطفل مملوء بهذا الماء وانصرفا. ثم جاء أبوه وأمه من رضاعة لقوه واقف منتقع اللون فخشي، وشوف بقى خشي الاب والام عليه قال لا لا لا لا اسمعي يا حليمه انا متهيألي الحكايه اللي حصلت دي في وراها حاجه لها معنى. ايه ده؟ ابننا بيقول وقع على الارض واتفتح بطنه وطلع قلبه وبعدين قدامنا بهذه الصوره، لا في حاجه احنا ما نقدرش بقى نخاف، احنا ما نقدرش عليه، فخذيه فرديه الى امه. فأخذت الغلام وذهبت به إلى أمه وقالت له لها خلاص أنا خلصت اللي عليك. فالسيدة آمنة رضي الله عنها أسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق، الله أعلم، يعني السيدة آمنة ضحكت ضحكت. الحقيقة أنا برضو يعني وإن كان ده سبق لسان لكن وأنا مش عايز أتكلم أصلا في هذا الموضوع، فالمسألة دي مسألة يعني ما اتكلمش فيها. السيده امنه ضحكت وابتسمت قالت لها انت عايزه ترجعيني؟ انت كنت مصممه يفضل عندك؟ قالت لها لا انا خلاص خلصت اللي عليا وده بقى يعني كبر وبقى سنه 5 سنين وانا خايفه عليه من العيال اللي زيه وخلاص بقى الشقاوه بتاعه العيال وانت عارفه وكده، ولا معلش انا مش خلصت اللي عليا الحمد لله كفايه كده. فظلت السيده امنه بها وهي تضحك وتبتسم حتى اضطرتها انها تقول لها الحقيقه. فلما قالت ضحكت آمنة وقالت اخفت عليه الشيطان؟ لا والله، ان لابني هذا شأنا